بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: كتاب الحدود، باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن يونس عن حميد بن هلال عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء قال وحدثنا هارون بن عبد الله ونصير بن الفرج قال حدثنا أبو أسامة عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مطرف عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه؟ قال فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل فأرسل إلي فقال ما الذي قلت آنفا؟ قلت إذن لي أضرب عنقه. قال أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم. قال لا والله ما كانت لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: هذا لفظ يزيد. قال أحمد بن حنبل: أي لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إلا بإحدى الثلاث التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بعد بغير نفس. وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعب رحمه الله في سننه: ونحن الآن في الحدود، في من ارتد عن إسلامه يقتل. من أسلم ثم ارتد عن إسلامه، سواء كفر أو شرك أو سب النبي أو إنكار شيء مما جاء به الرسول أو إنكار القرآن أو إنكار أي شيء، إذا فعل هذا فإنه يقتل. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا باب، نعم، حدثنا باب الحكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم. باب الحكم في من سب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني من سب النبي عليه الصلاة والسلام، سواء سبه في شخصه أو سب دينه أو سب شريعته أو سب ما جاء فيه أو سبه في شخصه، فإنه يقتل. وعند كثير من العلم أنه لا يستتاب، بل يقتل على طول، لأنه عرف الدين ثم سبه فإنه يقتل. يقول حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس بن يزيد قال حدثنا حميد بن هلال قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال حاء وحدثنا هارون بن عبد الله بن محمد قال حدثنا نصير بن الفرج عن أبي إساء أو أسامة وهو اسمه حماد، قال عن يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد قال حدثنا حميد بن هلال. اجتمع السندان في يونس بن هلال، حميد بن هلال. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام قال عن عبد الله بن مطرف قال عن أبي برزة الأسلمي، هذا السند الأخير، نعم. قال كنت عند أبي بكر رضي الله عنه فتغيظ على رجل فاشتد عليه فقلت تأذن لي يا خليفة رسول الله. أبو برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه: كنت جالسا عند أبي بكر الصديق وهو خليفة المسلمين ذلك اليوم، فتغيظ على رجل فأفحم أبو بكر وصار يتكلم عليه ويسبه، يمكن من المنافقين. فقال أبو برزة رحمه الله ورضي عنه: إذن لي يا أبا بكر أقتله. ثم فتغيظ أبو بكر لهذه الكلمة وذهب غضبه رضي الله تعالى عنه، ثم دخل بيته ثم دعا لهذا الرجل اللي قال هل أقتله، دعا به قال هل أنت فاعل، قلت أقتل هذا الرجل تفعل، قال نعم أفعل، قال لا والله لم يكن هذا إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، من سب الرسول نعم يقتل، والرسول يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه والفارق للجماعة، فهذا اللي يحل دم المسلم، أما أنه يسبني أنا شخصيا ويروح نقتله هذا ما يكون، لا يكون أبدا، إنما هذا بحكم الرسول عليه الصلاة والسلام. فالإمام أحمد علق على هذا أنه لا يمكن أن يقتل أحد سب شخصا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، أما سب شخص سب شخص حتى من الخلفاء الراشدين لا ما يقتل، نعم إنما يعذر، نعم يعذر تعذير، إما يسكن أو يضرب يقلد أو يسكن هذا يعذر لا شك في هذا، إذا سب خليفة المسلمين فإنه يعذر. قال رحمه الله: باب ما جاء في المحاربة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال: إن قوما من عقل أو قال عرينة قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم من أول النهار، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم فأمر بهم، فقطعت أيديهم وأرجلهم وثمر أعينهم، وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله. يقول أبو داود رحمه الله: باب في المحاربة الذي يحاربون المسلمين، المحاربة أو في المحاربين. يقول حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أنس: إن الناس من عكل أو قال من عرينة قبيلتان، عكل قبيلة على ترة حالها، وعرينة قبيلة حالها، ليس هؤلاء من هؤلاء ولا هؤلاء من هؤلاء، لكن شك أنس هل هم من هذه القبيلة ولا من هذه القبيلة، والحكم واحد لا يهمنا الشك، الحكم واحد اللي حصل هو واحد. فقال إنهم جوا إلى المدينة وبايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن اجتووا الهوى، هواء المدينة اجتووا، أصابتهم الحمى حمى يدرب، فجلسوا كم يوم، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: أنتم الآن أصابتكم حمى المدينة، ولكن أخرجوا إلى الإبل في النقيع، في صحراء كبيرة يسمى النقيع، يجمع إليها إبل الصدقة، واشربوا من أبوال الإبل واشربوا من ألبانها فلعلكم تصحوا. فذهبوا إلى الإبل وجلسوا عند الراعي كم يوم حتى صحوا وتعافوا، وجازوا الرسول وجازوا الراعي لأن قتلوا الراعي وأخذوا الناس واستراحوا بها، وكان ذلك من أول النهار. فجاء الصارخ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره، فأرسل خيلا في أثرهم وأرسل وذهب مع قبل الخيل سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وكان يسبق الريح، إذا جرى يسبق الريح، فسبقهم ووقف لهم في الطريق، ولا يمكن يتعدى أحد حتى جاءت الخيل وشالتهم إلى الرسول، حوشتهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فما جاء بهم قطع يدهم، اليد اليمنى واليد والرجل اليسرى، وسمر أعينهم وجعلهم مطروحين في الحرة، حتى يقول بعضهم انهم يستقون سكونا من العطش حرة الحرة حارة فلا يسقون. يقول واحد منا يقول بقل او اللي حضر يقول رأيت واحد منهم يكدم التراب بفمه يكدم يمص التراب بفمه ولكن ما في فائدة حتى ماتوا. فعل الرسول بهم هكذا جزاء. ثم نزل قول الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ونزلت هذه الآية بما فعل الرسول بهؤلاء وأن هذا هو الشريعة. إذا رأيت جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا قطعوا الطريق أو مثلا أخافوا المسلمين أو فعلوا هذه الأفعال أن يقتلوا أما تقتلهم على طول بدون أن تمثل بهم أو تأخذ اليد اليمنى والرجل اليسرى من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف مخالفة اليد اليمنى والرجل اليسرى ثم تخليهم في الصحراء ترميهم في الصحراء مقطع الأيدي والأرجل أو تقتلهم ويذهبون إلى جهنم أو نقتلوا أو يصلبوا أو يحطوا على العود بعدما تقطع أيديهم وارجلهم يجعلهم على العمود على العيدان يشوفونهم الناس على سنهم أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم أو ينفوا من الأرض. إذا كان النفي أصلح ينفوا من الأرض إلى بلاد أخرى بعيدة مرة. الشاهد هذا الحكم الذي نزل هو التشريع إلى يوم القيامة تشريع إلى يوم القيامة. إذا حارج فئة حاربوا الله ورسوله حاربوا المسلمين وقطعوا الطريق وصاروا يقتلون الناس ويأخذون أموالهم هذا جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض هذا جزاؤهم. الرسول عليه الصلاة والسلام لما فعل ما فعل تركهم في الحرة يكدمون التراب من العطش ما حتسقون أسقون ما حتسقاهم حتى ماتوا على واحد واحد. يستفاد من هذا الحديث أولا أن ألبان الإبل طاهرة وهذا هو مذهب الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل مذهبهم أن جميع أبوال ما يؤكل لحمه طاهر مالك أبو حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل. أما الشافعي رحمه الله فيقول أن الأبوال كلها نجسة ويستدل بحديث القبرين الذي أتى الرسول عليهما قال أما أحدهم كان لا يستبرئ من البول فجعل البول كله سواء عام فجعل الشافعي رحمه الله البول عام لمأكل اللحم وغير مأكل اللحم. الحمامة اللي ذرقت عليك نجسة عنده وكذلك كل حتى كل شيء. لكن دليل الأئمة الثلاثة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد أصح من حديث يوم وإن كان هذا أيضا في الصحيحين لكن هذا أوجه من ناحية التوجيه الشرعي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشربوا من أبوالها وألبانها فصار لبن ما يؤكل لحمه طاهر مدام لبن هو بوله أبوالها وألبانها البول تشربون منه لتصحوا وهذا بإذن الله إلى يومنا هذا. إذا شربت من لبن الناقة الإنسان تعافي أما حليبها أو لبنها يشرب من البول أو يشرب وجع فوق قليل من الحليب وجع فوق قليل من البول فتعافى من الحمى بإذن الله. والشاهد أن الأبوال طاهرة أبوال ما يؤكل لحمه طاهر جميع ما يؤكل من الطيور والحيوانات وغيرها جميع ما يؤكل لحمه فبوله وروثه وعرقه كله طاهر. أما عند الشافعي رحمه الله فلا ما يطهر شيء عنده كل بول فهو نجس عند الشافعي رضي الله عنه يستدل بحديث القبرين أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وصار عام عنده عمم البول أنه كل بول ما يؤكل لحمه وغير ما يؤكل لحمه. لكن الأئمة الثلاثة رحمه الله معهم دليل صحيح ومع الشافعي دليل صحيح إلا أن هناك أصرح في الحجة للتشريع على الأمة أصرح في الحجة فما يؤكل لحمه الناس مبتلين فيه بل وكبيرة الغنم والإبل والبقر والأشياء كل ما بالت الناقة روح أغسل ثوبي ولا هذا مشكلة فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أباح البوال وألبان ما يؤكل لحمه. البول طاهر في جميع ما يؤكل لحمه، جميع حيوان يؤكل فلا، فجميع فضلات طاهرة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن أيوب بإسناده بهذا الحديث قال فيه: فأمر بمسانير فأحميت فكحلهم وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل، إسماعيل التبوذكي قال حدثنا وهيب، وهيب بن خالد عن أيوب، عن أيوب عن بهذا الحديث قال فيه، هذا السند وهذا الحديث أن أنس رضي الله تعالى عنه يقول أتوا من عرين، يقول 7 أو 8 من عكل أو عرينة. فالشاهد أنه الرسول أشار عليهم بأن يذهبوا إلى البر ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها، ففعلوا ذلك فصحوا وتعافوا، فجازوا الرسول بما فعل بجزاء سيء وقتلوا راعيه وذهبوا بالنوق. فأرسل الرسول عليه الصلاة والسلام خيلا تتبعهم، وذهب سلمة بن أكوع وجلس لهم في الطريق. لا يمكن أن يدل ولا واحد، خلاص، أولا أنه بطل رضي الله عنه، وثانيا يجري أعظم من الخيل. الشاهد أنه جاء بهم لما تضاحى النهار، جاء بهم، فقام الرسول عليه، فأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وكحلهم بمسامير نعوذ بالله من حديد، حميت حتى صارت مثل الجمرة، ثم كحل عيونهم حتى عميوا، فصاروا يرمون برموا بالحرة، يستسقي أحدهم يستسقي فيسقى، ولم يحسمهم، ما حسم يعني ما العادة أنه لا قطعت اليد تحسم بالودك علشان لا يمس الدم، هو ما حسمهم عليه الصلاة والسلام، قطع اليد اليمنى من كل واحد وقطع الرجل اليسرى من كل واحد وترك الدم يمشي، لأنه يريدهم أن يموتوا. ما يحسم اللي ما يريد يموت تحسمه بودك، ودك حار يفور، تحط اليد هذه بالودك تغمسها بالودك بإذن الله تمسك العروق مرة واحدة، تنخاط العروق يمسك الدم ولا عاد يجي شيء، ما يجي موت ولا شيء. لكن الرسول ما حسمهم، يعني تركهم يصب الدم من اليد ويصب الدم من الرجل بلا حسم، تركهم يرفسون من ما ترفس الطل إلى ذبحت الإنسان قد يرفس، يكتمون التراب ولكن ما يجدون مع النار. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن صباح بن سفيان قال أخبرنا حاء قال وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى يعني ابن أبي كثير عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه بهذا الحديث قال فيه: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلبهم قافة فأتي بهم، قال: فأنزل الله تبارك وتعالى في ذلك: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. الآية. يقول أبو داود رحمه الله في معنى الحديث إنما يأتي بالسندات ليقرر المتن، يقرر المتن وأنه صحيح إذا كرر السندات. يقول رحمه الله: حدثنا محمد بن صباح بن سفيان، محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا، قال أخبرنا عمرو بن عثمان، أخبرنا عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي علامة الشام قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، أبي كثير يحيى بن أبي الطائي قال حدثنا أبو قلابة، أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك بمعنى الحديث الأول، وهو أن جماعة أتوا إلى المدينة فاكتووا هواءها، اكتووا الماء والهواء وحموا، أصابتهم الحمى، فأشار عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا إلى النقيع، إلى إبل الصدقة بالنقيع، فيشربوا من أبوالها وألبانها، فذهبوا إلى هناك وشربوا من أبوال الإبل قريب 3 أيام أو 4 أيام أو 5 أيام حتى صحوا من الحمى وتعافوا، فجازوهم بقتل راعيه وأخذ الإبل. هكذا كفروا بعد إسلامهم، حاربوا الله ورسوله وكفروا بعد إسلامهم، فأرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام خيلا فأتت بهم ضحى النهار، سووا هذا من الضحى فأتوا لما تضحى النهار ارتفعت الشمس جاء بهم، فأمر بكل يد يمنى قطعت وكل رجل يسرى قطعت، وأمر بهم فسمرت عيونهم بكحل بصيخ صيخ الصياخ من الحديد حميت حتى صارت من الجمرة، ثم كحلهم بالأصياخ هذه يعني حتى عموا يعني أعماهم بالكحل، ثم تركهم بدون أن يحسم أيديهم ولا أرجلهم، صلبهم يقال أنه صلبهم ويقول أنه ما صلبهم عليه الصلاة والسلام إنما رماهم بالأرض، فصاروا يكتمون التراب يريدون أن يشربوا ما يشربوا استسقون فلا يسقون حتى ماتوا، هذا جزاؤهم. نزلت هذه الآية في هؤلاء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني مخالفة يد يمنى ورجل يسرى من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ارتدوا عن الإسلام وحاربوا الله ورسوله، هذا جزاؤهم، تركهم عليه الصلاة والسلام في الحرة حتى ماتوا واحدا بعد الثاني. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت وقتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه ذكر هذا الحديث، قال أنس: فلقد رأيت أحدهم يكدم الأرض بفيه عطشا حتى ماتوا. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت وقتادة، ثابت البناني وقتادة بن دعامة السدوسي وحميد الطويل تلاميذ أنس بن مالك، الثلاثة تلاميذ أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، قالوا عن أنس بن مالك بمعنى الحديث الأول أنهم قتلوا الراعي وساقوا الإبل فأرك بهم وفعل بهم الرسول ما وجد ما نزل في الآية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن قتادة عن أنس بن مالك بهذا الحديث نحوه، زاد ثم نهى عن المثلة ولم يذكر من خلاف، ورواه شعبة عن قتادة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكرا من خلاف، ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا ابن أبي عدي، ابن أبي عدي قال عن عبد الله بن أبي عدي قال عن هشام، عن هشام بن حسان عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس بن مالك، عن أنس بن مالك رحمه الله قال بهذا الحديث نحوه، بهذا الحديث يعني المتن هو أنه قتل قطع أيديهم أرجلهم من خلاف وصلبهم وتركهم في الصحراء وسمل أعينه، في بعض الروايات أنه سمى أعينه في أصياخ من حديد، وأنه تركهم يكدمون الأرض. يقول بعض الرواة أن أحدهم كان يمص التراب من العطش فلا يسقى حتى ماتوا واحدا بعد الثاني، قال أبو داود بعد ذلك. نعم. قال: وزاد ثم نهى عن المثلة، ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المثلة يعني تقطع اليد والرجل وتصلبه أو تكحل عينه بهذا المسمار، نهى الرسول عن المثلة، المثلة نهي عنها في وقعة أحد، وهؤلاء بعد أحد. نعم. قال: ولم يذكر من خلاف، قال ولم يذكر في روايته من خلاف، مع أن السند فيه، السند الصحيح فيه كما في الصحيحين أن فيه من خلاف، قطعهم من خلاف. نعم. قال: ورواه شعبة عن قتالة وسلام بن مسكين عن ثابت جميعا عن أنس لم يذكر من خلاف، ورواه شعبة وقتادة عن سلام بن مسكين عن أنس عن ثابت، عن ثابت البناني لم يذكروا قطعهم من خلاف، ما في حاجة ما في خلاف يعني ما في حرك، وأن الأمر حصل والسندات وصلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في الأولى، وجميع الحديث هذا موجود في الأمهات الست، حديث العرانيين هذا موجود في الأمهات الست وصحيح، وأنه قطعهم من خلاف، وأنه بعض الروايات صلبهم وبعض الروايات أنه كحلهم بالأصياخ الحال اللي محمات في النار وأنه لم يحسمهم وأنه إلى آخره. الشاهد سندات إلى الرسول عليه السلام، الرجال الثقات العدول كلهم يروون أنه قطعهم من خلاف. نعم. قال: ولم أجد في حديث أحد قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة. يقول ابو داود أنه ما وجد في حديث أنه قطعهم من خلاف إلا في حديث حماد بن سلمة، وبزعمه كما أورده هنا أن حماد فيه لين، لكن غير حماد وجد. لكن رحمك الله. نعم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله، قال أحمد هو يعني عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا، فبعث في آثارهم فأخذوا فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم. قال: ونزلت فيهم آية المحاربة، وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح. أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو. عمرو عن سعيد. عمر عن سعيد بن خالد. نعم. عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد. عمر بن مرة عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله. عن عبد الله بن عبيد الله، والصحيح عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نعم. قال: نعم. عن ابن عمر. يقول عن ابن عمر، يعني عبد الله يروي عن ابن عمر قال: قال: إن ناسا أغاروا على إبل النبي صلى الله عليه وسلم فاستاقوها. قال: إن ناسا أغاروا على إبل النبي عليه الصلاة والسلام فاستاقوها، هم هؤلاء الذين استوتهم المدينة وحموا واتتهم الحمى وشكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام الحمى، فأشار عليهم أن يخرجوا إلى البقيع إلى النقيع فيأخذوا من أبوالها وألبانها، حتى إذا خرجوا حتى إذا صحوا شربوا من الأبوال الألبان، وإذا صحوا قتلوا راعي الرسول واستاقوا الإبل وهربوا، فأرسل إليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فأتي بهم فقتلهم فسمر أعينهم وقتلهم وقطع أيديهم وأرجلهم. أبو داود يقول من خلاف، لفظة من خلاف يقول أبو داود لم أجدها إلا في حديث حماد لكنها موجودة. يقول: ثم سمر أعينهم بمسامير من حديد، ثم تركهم في الحرة يستسخون يسيحون من العطش فلا يسخون حتى ماتوا، ولم يحسم الأيدي ولا حسم الأرجل. الحسم هو وضع اليد التي قطعت بالودك الحار لأنه تمسك العروق بإذن الله، العروق أو أوجست الحرارة تبك بعضها بعض وانسد الدم. نعم. قال: وهم الذين أخبر عنهم أنس بن مالك الحجاج حين سأله. يقول أبو داود إن هؤلاء هم الذين أخبر عنهم الحجاج بن يوسف بيفعل مثل ما فعل الرسول، يعني يبكون أنهم قتلوا وصلبوا وغير ذلك. سأل الحجاج بن يوسف أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه في وقته، لأن الحجاج كان أميرا على العراق وأنس موجود رضي الله تعالى عنه، فسأله عن هذه القصة فأخبره أنهم فعلوا كذا وفعلوا كذا وأننا بفعلهم كذا وفعلهم كذا، فصار يفعل ذلك الحجاج. من رآه يحارب الله ورسوله ويرتد عن دينه أو يسرق أو يفعل سرقة وارتداد عن الدين يفعله هكذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن محمد بن العجلان عن أبي الزناد قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعينهم بالنار عاتبه الله تعالى في ذلك، فأنزل تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا. الآية. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح. عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب مصري، والأخير مصري، والثالث أيضا ليس مصري. الثلاثة الرواة كلهم من مصر، مصريين، إلى الليث بن سعد. قال حدثنا الليث بن سعد قال عن محمد بن العجلان. عن محمد بن العجلان قال عن أبي الزناد. عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان قال حدثنا قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قطع الذين سرقوا لقاحه وسمل أعين أبو الزناد، ولم يذكر أنس ولم يذكر صحابي، إنما أبو الزناد يروي عن الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث هنا مرسل لأنه لم يذكر لنا صحابي هذا الحديث، لكنه سبق أن راويه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. يقول أبو الزناد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بلغه الرعاة الأعراب الذي سرقوه الذي ساقوا الإبل أتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، هذا الذي عتب عليه تسمير الأعين، فإنه يجيب مخاطر، سكت من حديد، مسمار من حديد. موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام ما يصير محمد بن كثير العبدي. نعم. قال أخبرنا إسماعيل. قال حول السند. موسى بن إسماعيل. حول السند ثم قال حدثنا موسى بن إسماعيل، يعني محمد بن كثير وموسى بن إسماعيل شيخين لأبي داود رحمه الله. قال حدثنا همام. همام بن يحيى عن قتادة. عن قتادة بن دعامها السدوسي. عن محمد بن سيرين. عن محمد بن سيرين قال. قال كان هذا قبل أن تنزل الحدود. يقول محمد بن سيرين رحمه الله كان هذا العمل اللي عمله الرسول هنا قبل أن تنزل الحدود، يعني أنه إذا قطع قطع، وإذا قتل قتل، وإذا سرق قطعت يده، وإذا حدود نزلت. يقول محمد بن سيرين اجتهاد منه أن هذا قبل أن تنزل الحدود، لكن لو عمل به أحد ما يعمل، لو عمل به في زماننا هذا ما يمكن إلا يمكن، لأنها تشريع. لما نزلت الحدود ما نسخت الحدود، لما نزلت ما نسخت الآية ولا نسخت العمل هذا، ولهذا كان الأمراء والملوك يفعلون هذا، ولا يمكن عليهم أحد من علماء الصحابة ولا علماء الإسلام. فالآية ما نسخت الحدود، الحدود نزلت لكن ما نسخت، وإنما هذا اجتهاد من ابن سيرين رحمه الله أن الحدود نسخت هذه الآية، لكن الآية ما نسخ شيء. الآية ما نسخ شيء، وإن كان نفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن، لكن إذا فعلوا اثنين كل أو الثلاثة مش نعمل بهم؟ مدام فعلوا ثلاثة، قتلوا الراعي وساقوا الإبل وعملوا كل حاجة، لازم نعمل بهم مثل ما عملوا. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى قوله تعالى غفور رحيم. قال نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام فيه الحد الذي أصابه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت. أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن حسين. علي بن حسين عن أبيه الحسين المعلم عن يزيد النحوي. عن يزيد النحوي قال حدثنا عن عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إلى قوله تعالى غفور رحيم. قال نزلت هذه الآية في المشركين، فمن تاب منهم قبل أن يقدر عليه لم يمنعه ذلك أن يقام في الحد الذي أصابه. يقول ابن عباس رحمه الله أيضا اجتهاد من إنما هذه الآية نزلت قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إنما هذا الكلام في المشركين إذا فعلوا ذلك. وش يمنع المسلم إذا فعل هذا؟ مسلم كان مسلم فارتد عن الإسلام وفعل هذه الفعال، هل يمنع أن لا يقتل يفعل بهذا الفعل؟ يعني بس بالمشرك؟ هذا اجتهاد من ابن عباس. وإلا حتى المسلم إذا كان مسلما وارتد عن الإسلام بفعله هذا لأنه قتل وكفر وأنكر الدين والشريعة فهو كافر لا شك في هذا، مسلم كفر وارتد عن الإسلام. ولهذا أتى أبو داود رحمه الله أتى بهذه الأحاديث وهذه الآية وتفسيرها في أبواب الحدود، فمن كفر فمن فعل شيئا أنكر فيه الشريعة أو سب الرسول أو أنكر فيه شيئا مما جاء به الرسول فهو كافر قتل أو لم يقتل. إنما إذا اجتمع فيه أنه كفر بعد إسلامه ثم سرق أو قطع أو قتل فإنه يفعل به سواء كان مسلما ارتد عن إسلامه أو مشرك، كل واحد. المشرك يقول ابن عباس المشرك إذا فعل هذا في شركه ثم أسلم لم يمنع المسلمون أن يقيموا عليه الحد، ما يمنع المسلمين أن يقوموا عليه الحد التي أمر الله في هذه الآية، حتى لو كان كافرا أو مشركا بعدين ثم أسلم، حتى لو كان مسلما وارتد عن يفعل به ذلك. نعم. قال رحمه الله: باب في الحد يشفع فيه. قال حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا من يكلم فيها، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هذا العدل الذي نزل من السماء. يقول أبو داود رضي الله عنه يقول: باب في الحد يشفع فيه. باب في الحد يشفع فيه. الحدود ملعون من شفع فيها إذا وصلت السلطان، فالحدود ملعون من شفع فيها. يقول علي رضي الله عنه: لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، محدثا عمل شيء ثم تؤويه الإنسان علشان ما تأخذه الدولة تقتص منه، أنت ملعون. لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، إلى آخره. هذا حديث عدل رضي الله تعالى عنه. وهنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله، خالد بن عبد الله قال حدثنا، قال حدثني حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي، قال حاء وحدثني قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث، الليث بن سعد عن ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري عن عروة، عن عروة بن الزبير قال عن عائشة رضي الله عنها، عن عائشة رضي الله تعالى زوج النبي عليه الصلاة والسلام، أن امرأة مخزومية سرقت، كان ما سرقت فيها لكن كانت تنكر المتاع، تستعين المتاع وتنكره، أعطيتك الكتاب هذا عارية تقرين فيه، تقول أبدا ما أعطيتني شيء. وجعل الرسول هذه الجحد يحد حقوق الناس مثل السرقة كأنها سرقت، ولا فيه تنكر المتاع تستعير المتاع ثم تنكره، فجعله الرسول سرقة. فيشاهد أنه لما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام المخزومية، ولأجل أن بني مخزوم في مكة أشراف بعد بني هاشم، أول شرف بني هاشم هم أشراف قريش في مكة، وبعدهم بني مخزوم، لأن منهم أكابر أهل مكة خالد بن الوليد والحارث بن هشام وأبو جهل وفلان وفلان وأبطال مكة ورؤساهم كلهم بني مخزوم. فبني مخزوم أشر من أشرف قبائل قريش بمكة بعد بني هاشم، بني هاشم هم أشرفها جميعا بكل، لكن بعدهم بني مخزوم، وأكثر قبائل قريش بني مخزوم. الشاهد أنهم أهمهم، هذه المرأة المخزومية تقطع يدها وهي من بني مخزوم، كيف يصير هذا؟ فتشاور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا من يقترئ على رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا حبه وابن حبه، مسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنه، زيد بن حارثة مولاه يحبه الرسول عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنهم، فقالوا من يقترئ عليه إلا مسامة بن زيد، هو اللي يقترئ عليه وتكلم معه. فأرسلوا أسامة يشفع في المرأة لأن لا يقطع يدها. فلما وصل أسامة قال له أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام وغضب عليه. ثم يوم أصبح الصباح طلع المنبر وقال ما بال أناس يشفعون في هذه، إن بني إسرائيل كانوا إذا سرق فيهم أو فعل معصية فيهم الكبير تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، من أشرى من فاطمة رضي الله عنه؟ لو سرقت لقطعت يدها، معناه لا يجوز لأحد أن يشفع في حد من حدود الله، لا يمكن، ما دام بلغت السلطان لا يمكن لأحد أن يشفع فيها، لا يمكن، ومن شفع فيها ملعون وعليه جريمة من جرائم الذنوب، ارتكب كبيرة من ذنائب، فلا تشفع في حد من حدود الله بلغ السلطان. ما دام ما بلغ السلطان وأن الذنب هذا أو الجريمة بين القبيلة في بين رجال القبيلة فيما بينهم أو رجال الحارة المحلة فيما بينهم ما بلغ السلطان، فلك أن تشفع. يا فلان لماذا لا تتنازل عن فلان؟ يا فلان لك 1000 ريال اتنازل عن فلان؟ يا فلان، لكن إذا بلغت السلطان خلاص لا يجوز لأحد أن يشفع فيها ولا يتكلم فيها ولا يبذل المال ولا يتكلم، لأنه ملعون، ملعون من آوى محتثا ملعون، ومن شفع ملعون أيضا إلى آخره. الشاهد يقول أبو داود رحمه الله، نعم. قال رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم هو محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يدها. قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث قال إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال استعارت امرأة، وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو الزبير عن جابر قال إن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق على أن هناك خلاف في السندات الأخيرة أو المتن الأخير عن الأول والصحيح الأول، الصحيح السندات الأولى والمتن الأول أنها تستعير المتاع وتجحده، هذا هو ما في الصحيحين، أنها تستعير المتاع وتجحده، وأنها لم تسرق قطيفة الرسول، لكن عاد ورد هنا يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عباس بن عبد العظيم عباس بن عبد العظيم قال العنبري قال حدثنا ومحمد بن يحيى ومحمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق الصنعاني قال أخبرنا معمر أخبرنا معمر بن راشد قال حدثنا الزهري الزهري محمد بن مسلم قال حدثنا عروة عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة في غزوة الفتح وغيرها سرقت متاعا أو قالت تستعير المتاع فتجحده فبلغ ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام فشفع لما بلغ الرسول هذا الكلام أمر بقطع يدها فلما رأوا أن يد المخزومية ستقطع صاروا يستحق بينهم ويتكلمون بينهم المخزوميون من المهاجرين حتى وسطوا أسامة بن زيد فلا نفع ما نفع إن ناسا أو إن اليهود إذا سرق فيهم الكبير تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد إذن من فعل هذا الفعل فهو مشابه لليهود من فعل بالكبير ترك الكبير إذا سرق أو زنى أو فعل شيء ترك وإذا سرق الضعيف قتل أو قطع أو فعل به هذا فعل اليهود معنى هذا أن فعل اليهود إلى يوم القيامة جاء ساري ومن فعل فعلا فهو مثلهم لا يجوز للمسلمين أن يفعلوا فعل هؤلاء فيقيموا على الصغير الحد ويتركوا الغني أو يتركوا الأمير أو يتركوا كذا لا يحل للمسلمين أن يفعلوا هذا وأن يوافقوا اليهود في أعمالهم بل لابد من الشريعة إذا بلغت الحدود بلغت السلطان فلا شفعة فيها مطلقا ومن شفع فهو ملعون يقول أبو داود رحمه الله في سنده حدثنا قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس يقول أبو داود روى هذا الحديث ابن وهب ابن وهب عبد الله بن مهد المصري عن يونس عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن الزهري قال قال وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الليث يعني إن امرأة سرقت والأحاديث الأخرى إن امرأة كانت تستعير المتاع فتجحده الصحيح أنها تستعير المتاع فتجحده فلما بلغ الرسول عليه الصلاة والسلام جعل خيانة المتاع أو جحد المتاع جعل حكمه كحكم السرقة ما دام حق الناس تاخذينه يقول اعطيني حق اعطيني حق اللي عندك خطيه عارية امس او قبل امس يقول ابدا ما اعطيتني شيء لا اعطيت امس او كذا ما اعطيتني شيء الثاني يعطيها اعطيني ما اعطيتني شيء فتاخذ المتاع وتجحده فجعل الرسول حكم انكار حق المسلم كسرقته فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقطع يدها نعم. قال ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال استعارت امرأة يقول وروى أبو داود عن الليث عن يونس عن يونس بن يزيد قال استعارت امرأة متاعا فجحدته نعم. قال وروى مسعود بن الأسود عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الخبر قال مسعود بن الأسود نحو هذا الخبر يعني أنها استعارت متاع فقطع يدها نعم. قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سرقت مثل قول الأول لكن سرقت وهم وكنا سرقت قطيفة من بيت الرسول وهم إنما هي كانت تستعير المتاع وتجحده هذا الصحيح نعم. قال ورواه أبو الزبير عن جابر قال إن امرأة سرقت فعادت بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عاد جابر رضي الله عنه وأبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ثقة إمام حافظ عن جابر رضي الله عنه وهو من الطبقة الثالثة عن جابر أن امرأة كانت تسرق المتاع سرقت متاعا والتجأت بزينب بنت جحش زوج النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما نفعها ذلك نعم. قال رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأنباري قال أخبرنا ابن أبي فديك عن عبد الملك بن زيد نسبه جعفر إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن النفيل عن محمد بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا جعفر بن مسافر. جعفر بن مسافر قال حدثنا ومحمد بن سليمان الأنباري. محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا ابن أبي فديك. ابن أبي فديك محمد قال حدثنا عبد الملك بن زيد. عبد الملك بن زيد قال عن محمد بن أبي بكر. عن محمد بن أبي بكر قال عن عمرة. عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ويقول أبو داود إن جعفر محمد بن جعفر نسب محمد بن زيد إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. جائز هذا. قال إن عمرة تروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلى الحدود. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم يعني جاءك رجل أخطأ عليك أو تتكلم عليك أو زحف عليك بالكلام أو شيء من هذا وجاء قال يا أخي اعذرني أقيل ذوي العثرات عثراتهم أو جاء رئيس قبيلة إلى الحاكم السلطان واعتذر لهم بما فعل أنني أردت مثلا أفعل كذا وكذا والآن أعتذرك أقيل ذوي العثرات عثراتهم أو ذوي الشرف شرفهم إلا الحدود ذوي الهيئات يعني الهيئة الرجل الذي له مكانة في الدولة رجل له مكانة في الدولة أقل عثرته إذا عثر الإنسان ما هو معصوم قد يعثر بزلة قد يعثر بخطيئة قد يعثر بكلام قد يعثر بكذا وكذا فإذا جاء يعتذر أقيل ذوي الهيئات يعني أهل المكانة في الدولة مكانة شريفة في الدولة إذا جاء يعتذر أقيلوه يعني اعفو عنه واعذروه إلا في الحدود إلا في الحدود فلا يمكن ما يمكن أن تقيل أحد في الحدود لا شريف ولا غيره نعم لأنها رايحة تتعطل الحدود إذا فعلنا هذا رايحة تتعطل الحدود لكن إكرام الشخص ذي الهيئة في الدولة لا شك أن إقالة عثرته تؤجر عليه الإنسان قال رحمه الله باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان قال حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب. يقول أبو داود رحمه الله باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان. الحدود ما لم تبلغ السلطان ما دام في الحارة يتقلبونها الناس في الحارة يا فلان اعفي عن فلان يا فلان خذ فلوس واسكت عن فلان يا فلان اتركه واقل عثرته يا فلان ما دام في القبيلة وفي الحارة ما بلغت السلطان فلك أن تفعل لو تعطيه أموال أو تتكلم به أو تمدحه أو تعمل به ما تشاء أنت حر ما لم تبلغ السلطان فإذا بلغت السلطان وجبت. يقول النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو داود حدثنا سليمان بن داود المهري. سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله قال حدث قال سمعت ابن جريج يحدث عن يقول عبد الله بن وهب سمعت ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج يحدث عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. جده يقال أنه عبد الله بن عمرو بن العاص ويقال أنه عمرو بن العاص أيضا. فهل هو جد عمرو بن العاص أو جد عبد الله بن عمرو بن العاص؟ فإن كان عن عمرو بن العاص فهو مرسل وإن كان عن عبد الله بن عمرو فهو موصول. الشاهد يقول عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم تعافوا الحدود فيما بينكم. تعافوا الحدود فيما بينكم إذا فعل شيئا من الحدود وجاء شخص الذي فعل به كذا أو فعل به كذا ما يتكلمون فيه واشتروا الحد من هذا الشخص قبل أن تبلغ السلطان فهو جائز عفى أخي عنه وتنازل عنه بمقابل مال أو مقابل سلطان شفاعة كبرى أو شيء من هذا فهو جائز. تعافوا الحدود فيما بينكم فإذا بلغت السلطان فقد وجبت. لا يجوز لمسلم ولا يحل لمسلم أن يشفع فيها إذا بلغت السلطان لازم يقام عليه الحد. إن كان قتل يقتل وإن كان سرقة يقطع وإن كان زنا يرجم وإن كان شيء من هذا كله إذا بلغ السلطان فقد وجب ما يمكن يشفع فيها أحد لا كبير ولا صغير. ما لم تبلغوا السلطان فأنتم أحرار يا أهل المحلة يا أهل القبيلة يا كذا، افعلوا ما تشاءون، اشتروا هذا منه بفلوس، اخذوا واسطة، أتوا بكبراء قومه إلى آخره. لكن إذا بلغت السلطان وجبت، ما يجوز الشفاعة فيها مطلقا. نعم. قال رحمه الله: باب في الستر على أهل الحدود. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه قال: إنما عزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عنده 4 مرات فأمر برجمه وقال لهزال: لو سترته بثوبك كان خيرا لك. يقول أبو داود رحمه الله: باب الستر على أهل الحدود. على أهل الحدود، إذا فعل شخص حدا من حدود الله فلك أن تستره ما لم يبلغ السلطان، فإذا بلغ فلا تعرضه، إذا بلغ السلطان فلا تعرضه، لكن قبل أن يبلغ السلطان لك أن تستره. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب قال حدثنا قال عن يزيد بن نعيم عن أبيه نعيم أو يقال نعيمان قال إنما عزا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. نعيمان أو نعيم، إنما عزا الأسلمي أتى النبي عليه الصلاة والسلام فاعترف عنده 4 مرات أنه زنى بامرأة، وكان كرر الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعلك مجنون، لعلك معتوه، لعلك فيه المعاريض عن من يعترف عند السلطان يعرض له، لعلك قبلت، لعلك لمست بس يعني ما نكت ما نكحت. يقول: لا يا رسول الله، إنه نكح، لعلك كذا، لعلك لا إلا نكح. فأقر 4 مرات ثم سأل قومه عنه فقالوا: إنه صحيح العقل، ليس به بأس. وكان خاله هذال هو اللي جره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول لام خاله هذال قال: لما سترته بثوبك يا أخي قبل تأتينا، إن كان سترت ابن أختك بثوبك قبل أن تأتي به، هو رئيس القبيلة، هذال رئيس القبيلة. فأتى بماعز للرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بما فعل ماعز فأقر فاعترف ماعز. هذال ما شهد على الرجل، لكن أنه قيل له أن فلانا زنى، يعني ابن أختك زنى، فأتى به الرسول معناها أنه يبي يبر نفسه ويبذر ذمته. فلما قتل رجم ماعز كان متزوجا، فأمر الرسول برجمه حتى يقول أبو هريرة: نتبعه بالحجارة والنعال والأشياء نضربه فيها. أمر الرسول برجمه، لكن لما رجم ومات قال الرسول لهذال خاله: ألا سترت عليه بثوبك فلان؟ معنى هذا أنها ما لم تبلغ السلطان الحدود فإنك لك أن تستر هذا الشخص، ولك أن تعمل تتعافى عنه، ولك أن تذهب إلى صاحب الحق تقول: فلان عمل معك كذا وكذا واعترف بذنبه وأنه الآن معترف بذنبه، ولعلك تنازل عنه يا أخي، لعلك تنازل، لعلك إلى آخره حتى يتنازل. فإذا تنازل عنه ولم يبلغ السلطان خلاص انتهى الحد اللي فعله، انتهى. إذا خذ مال شخص أو مثلا زنى بامرأة أو مثلا قطع يده سرق أو فعل شيء، الحدود التي ليس فيها قتل، الحدود التي ليس فيها قتل، لك أن تتنازل الإنسان عن مالك، لكن القطع لابد منه. يتنازل عن المال اللي أخذه، يقول: أخذ أملك 1000 ريال، يقول: أنا مسامحه بال1000 ريال ولا تقطع يده، أنا متنازل عن هذا. هذا يتنازل خلاص يروح، لكن قتل لا، القذف قتل شخصا لابد أن يقتل، بلغ السلطان أو ما بلغ السلطان لابد أن يقتل. لكن الباقي استر، لو سترته بثوبك، يقول لي خاله هذال: لو سترته بثوبك لكان أولى. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن ابن المنكدر قال: إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبيد. محمد بن عبيد الواشحي قال حدثنا حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا يحيى. يحيى نعم. عن ابن المنكدر. عن ابن المنكدر يحيى الطائي هذا. يحيى بن أبي كثير الطائي. قال حدثنا محمد بن المنكدر عن. قال إن هزالا أمر ماعزا أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره. محمد بن المنكدر وهو من الطبقة الثالثة تابعي. قال إن هزالا خاله أمره يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيعترف عنده جهدة واجتهاد منه لأنه شيء من وأنا بلغني لازم بري ذمتي تخرح أخبر الرسول أنا الحين علمت ولن أفعل شيء بكى وأنت ولد أختي فحذها أخبر الرسول فعنه أن يعفو أو يفعل ما يشاء. الشاهد أن هذال جابوا ولد أخته حتى اعترف عنده أربعا وأمر برجمه فقال الرسول ألا سترت عليه بثوبك يا هذال ألا سترت عليه بثوبك ألا سترت عليه يكررها لكن الرجل رجم خلاص وما أثنى. الله أعلم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتوفنا في من تولنا في من توليت رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله.